الآن سيدنا أن ننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. السلام عليكم يا سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لقاؤنا هذه الليلة مع عالم من علماء هذه الأمة الذين نذروا حياتهم لخدمة دينهم وأمتهم، عالم كرس جهده في تنقية السنة المطهرة، وهو من أبرز علماء الحديث في هذا العصر، وهو فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أطال الله بعمره، والذي سيدور محور هذا الحوار معه إن شاء الله حول بعض المسائل الفقهية والقضايا الاجتماعية التي تهم المسلم في هذه البلاد. تفضل يا شيخنا ونفعنا بعلمك. أحييكم أيها الإخوة المسلمون حيثما كنتم في تحية الإسلام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء الإسلامي العلمي الأثير علما نافعا، وأن يرزقنا جميعا به عملا صالحا. فالله عز وجل يقول في قرآنه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مكتب الدعوة والمعلومات الإسلامية في أمريكا الشمالية في مدينة شامبين، وبالتعاون مع الإخوة في المركز الإسلامي في مدينة أربانا في ولاية إلينوي، أن يقدم لكم هذا المساء ثالث لقاءات صوتية مع أحد علماء الأمة الإسلامية، والتي يحرص من خلالها المركز على توعية الأمة بعلم علمائها وإخطارهم بأهم الأحداث والأخبار التي يحصل عليها العلماء الأجلاء من مصادر موثوقة، وفي وقت سعت فيه أجهزة الإعلام إلى النيل من طموحات هذه الأمة وتطلعاتها. ومركز الدعوة والمعلومات الإسلامية هو إحدى المؤسسات الإسلامية الخيرية التي تهدف رسالتها الأساسية إلى بث الدعوة الإسلامية وتدعيم أواصر المحبة في الله بين أعضاء الأمة الإسلامية وربط علماء الأمة بأبنائها. هذا المركز هو مؤسسة خيرية مستقلة لا ترتبط بأي مؤسسة داخلية أو خارجية، بل يعتمد على الجهود الفردية وتبرعات فاعلي الخير، وهذا اجتهادنا وهو كما نعتقد جهد المقل الذي نسأل الله أن يبارك فيه وينفع به المسلمين. جزاك الله خيرا يا شيخنا. إن شاء الله سوف نبدأ الأسئلة إن شاء الله. وصلنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، وهذا من على بناء على طلب الشيخ في ظروف صحية سوف نبدأ بالأسئلة، وجزا الله خيرا. في قضية يا فضيلة الشيخ وصلت في أكثر من 10 أسئلة عن قضية رؤية الهلال في أمريكا، أستطيع أن ألخصها لكم، وهي هناك منظمة تدعي حماية المسلمين في هذا البلد، وفيها الحقيقة كل سنة في أمريكا أو معظم السنوات يحصل فيه التباس على بعض الأخوة، منهم من يأخذ بهم ومنهم من لا يأخذ بهم. القضية أنه بعض الأخوان الذين لا يأخذون بهم يقولون أنهم يتبعون الحساب الفلكي، وعموما نستطيع أن نلخص الموضوع في هذه الليلة. في هذا العام تم رؤية الهلال من قبل 4 أشخاص، وتم الاتصال بي من قبلهم، وحصلت على مجموعة من الرسائل منهم تثبت ذلك، والأشخاص الذين رأوا الهلال تكلموا معي شخصيا في هذا الموضوع ومعي أوراق تثبت ذلك، يقولون أننا رأينا الهلال. وهؤلاء من شرق أمريكا من ولاية لويزيانا، ولم تؤخذ رؤيتهم لأسباب ثلاثة. الأولى أنه حسب المعلومات من محب الله الدكتور محب الله وهو الفلكي المتخصص لهؤلاء المنظمة، أنه يقول ربطت الرؤية بسبب أن حسن باقي لم يرى الهلال في كاليفورنيا. السبب الثاني الموقع المخالف لموقع الكمبيوتر، أي أن هؤلاء الذين رأوا الهلال رأوه في يسار الشمس، والكمبيوتر أو الحسابات تقول يجب أن يكون على يمين الشمس. السبب الثالث له قرني الهلال يكونان فيهم لليمين وأنت تنظر للغرب، وهم نظروا بعكس هذا. الأخوة هناك قالوا لي أنهم وصلوا إلى موقع الرؤية بعد غياب الشمس مباشرة، ولم يتأكدوا هل هو يسار أم يمين، ولكن قالوا ذلك شهادة منهم. الحاصل أن ربطت شهادتهم. فهل السؤال يتكون، الحقيقة أن السؤال طويل جدا فيتكون من تقريبا نقطتين. النقطة الأولى، هل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية بالدخول في رمضان وكذلك والخروج، وكذلك هل هو واجب مساءلة هؤلاء ورفضهم إذا خالفوا الحسابات الفلكية أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الواجب على كل مسلم أن يكون عند قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات كثيرة جدا جدا في أنه يجب على المسلمين أن يطيعوا الله ورسوله ولا يتولوا غير الله ورسوله. ومن الأمور التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالمواقيت، سواء كانت هذه المواقيت متعلقة بالصلاة أو بالصيام أو بالحج، فقد جاء قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله تبارك وتعالى قل هي مواقيت للناس نص عام يشمل كل الأحكام الثابتة في الشرع الصيام والصلاة ونحو ذلك. ولهذا فلا يجوز إلغاء هذه الآية الكريمة وما تضمنتها من ربط المواقيت الشرعية بالأهلة. لا يجوز لأي مسلم يؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا أن يعرض عن هذا النص القرآني وما يؤيده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فمن الثابت في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت هلال رمضان والخروج من رمضان بالشهود، تارة بشاهدين وتارة بالشاهد الواحد حينما يكون مسلما عدلا، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وهو الثابت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد يكون 29 يوما. هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كما ذكرت وقولا. فلا يجوز للمسلم أن يعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه يقينا بدون شك أو ريب. لهذا نقول: لا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات الأهلة، حتى ولو صارت الإثباتات هذه علما حقيقيا لا شك ولا ريب فيه، مع أن هذا لا يمكن أن يكون كذلك ما دام أن الأمر قائم على إنسان معرض للخطأ كما هو معرض للصواب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ولا يعني هذا الحديث أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يكتب ومن كان يحسب، وإنما يعني أن أمة العرب في أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليهم الأمية، لكن قد كان فيهم ناس مثقفون يقرؤون ويكتبون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضع هذه الأمة من حيث إثبات الأهلة خطاب الأمية، ذلك لأن مبنى الشريعة على الأمور الظاهرة المتيسرة عند المسلمين جميعا، سواء من كان منهم أميا أو مثقفا. والإسلام معروف عنه أنه ينهى عن التعمق وعن التكلف، ومن ذلك الحسابات الفلكية. واعتقادي أنه قد كان من آثار الاعتماد على الحسابات الفلكية ظاهرتان غائبتان جدا، إحداهما ما سبق ذكره في سؤال الأخ الفاضل، وهو اختلاف المسلمين في بلاد الغربة في إثبات هلال رمضان، ما بين معتمد على الهلال كما على رؤية الهلال كما هو الشارع المنصوص عليه بما سبق بيانه من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعتمد على الحساب الفلكي دون أن يكون عنده نص مطلقا من كتاب أو سنة أو قول لأحد العلماء من الأئمة المجتهدين. بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر قد ذكر إجماع المسلمين على عدم الاعتداد بالحساب الفلكي في إثبات هلال رمضان بل وفي إثبات الشهور الأخرى. لذلك ننصح كل مسلم أوتي شيئا من العلم بالحسابات الفلكية ألا يغتر بعلمه هذا، لأن هذا العلم ليس له مجال ولا يصح بوجه من الوجوه أن يعارض من كان عالما بهذا العلم من إخواننا المسلمين أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله وقوله كما سبق بيانه، وأن لا يخالف ما جرى عليه المسلمون سلفا وخلفا خشية أن يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لهذا نحذر كل أخ مسلم يعتد بحساباته الفلكية ألا يدخل هذه الحسابات في إثبات الأهلة الشرعية. وأما ما جاء في تشكيك ذلك الفلكي برؤية الذين رأوا الهلال لأن هناك ناسا لم يروا الهلال، فهذا مما يدل مع الأسف الشديد أيضا أن هذا المتكلم لا علم عنده بالقواعد الشرعية التي منها قول أهل العلم المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. فإذا جاء شخصان بل ولو شخص واحد عدل مسلم عدل صادق لا يعلم منه أمر مفسق إذا جاء يشهد ويقول لقد رأيت الهلال فلا يجوز رد شهادته في قول ناس مهما كان عددهم إنهم لم يروا الهلال، ذلك لأن المثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم. لقد أثبت العلماء هذه القاعدة بكثير من النصوص الشرعية، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نصره الله عز وجل على المشركين ودخل مكة فاتحة منصورة دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين ثم خرج. اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في جوف الكعبة أم لم يصلي، فأثبت ذلك هلال ونقل أفضل وأثبت ذلك بلال رضي الله تعالى عنه وروى ذلك عنه عبد الله بن عمر حيث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة بين عمودين وبينه عليه الصلاة والسلام وبين الجدار نحو ذراعين أو ثلاثة ونفى صلاته عليه الصلاة والسلام. هذه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكل من هذين الصحابيين الجليلين ألا وهو بلال الذي نقل رؤيته إلى ابن عمر، وعبد الله بن عباس الذي نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. ماذا كان موقف العلماء من هذين الصحابيين الجليلين المثبت منهما لصلاته عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة والنافي؟ لقد قالوا من علم حجة على من لم يعلم، على هذا قامت الشرائع الإسلامية كلها. فمن روى حديثا وكان ثقة كانت روايته حجة، ومن لم يعلم ذلك الحديث فعدم علمه ليس بحجة. ولذلك قالوا أيضا في مثل هذه المناسبة، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فنفي ذلك النافي. فهادت أولئك الأربعة أنهم رأوا الهلال أيضا مخالف لهذه القاعدة الشرعية. أعيدها وأكررها على مسامعكم، المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. لذلك أنصح المسلمين حيثما كانوا، سواء كانوا في بلاد الإسلام أو في بلاد الغربة والكفر، أن لا يدعوا مجالا للخلاف بينهم، وأن يعودوا جميعا إلى حكم الله ورسوله، ألا وهو الاعتداد بالرؤية البصرية للأهلة وليس بالرؤية العلمية، لأن هذه الرؤية العلمية قد تختلف مع الرؤية البصرية اختلافا جذريا. فنحن نعلم من الناحية العلمية أن الشمس لا تغرب عن الأرض مطلقا، فهي طالعة أبدا، ما بقيت هذه الأرض قائمة إلى أن يرثها الله ومن عليها. ومع ذلك فنحن نقول طلعت الشمس، غربت الشمس، وحينما يرى أحدنا الشمس قد طلعت على قمة الجبل، العلم يقول إن الشمس لا تزال وراء القمة، وإنما رفعت الأشعة الشمس إلى بصرنا فرأيناها. فهل نعتد بمثل هذا العلم الذي يخالف ما يراه الناس بعيونهم في كل بلادهم؟ وبذلك نلغي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وكذلك قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. هذه أحكام شرعية مبنية على الأنظار العادية وليست على الآراء العلمية. لذلك فنحن نقول ختاما في هذا الجواب عن أهلة وإثبات رمضان بالهلال، نقول: دعوا العلم يجري فمسيرته وانطلاقته إلى ما شاء الله، ولا تخلطوه بالعلم الشرعي، لأن هذا العلم الشرعي يتناسب مع قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأنا أضرب لكم الآن مثلا آخر يتعلق بالحسابات الفلكية وما جرت على المسلمين من مخالفات شرعية. إن المفكرات أو الرزنامات التي يسجل فيها أوقات الصلوات الخمس إنما قامت على الحسابات الفلكية، وهذه الحسابات الفلكية لا تعطي لكل بلد وقتها الشرعي. ولذلك فإننا نرى ظواهر خطيرة وخطيرة جدا في بعض البلاد الإسلامية، حيث يؤذن فيها الفجر قبل طلوع الفجر الصادق بنحو نصف ساعة تقريبا، وفي بعض البلاد قد تكون الشمس لم تغرب بعد، ومع ذلك فنسمع الأذان يؤذن، وذلك لأن ذاك الأذان أو هذا إنما قام على الحساب الفلكي. بينما التوقيت الشرعي إنما يكون على الرؤية البصرية كما جاء في الحديث المتفق على صحته لا يغرنكم أذان بلال إنما يؤذن بليل، وفي رواية إنما يؤذن يقوم النائم ويتسحر المتسحر، فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا صغيرا أعمى لا يرى الفجر، ولكن كان يصعد على ظهر المسجد فلا يؤذن حتى يقول الناس المارة قد أصبحت أصبحت، فيؤذن على رؤية الناس للفجر الصادق. كذلك وقت الظهر ووقت العصر إنما ينبغي أن يؤذن برؤية الظل، ظل الشمس الناشئ من الشاخص. وكذلك المغرب لا يؤذن له إلا بغروب الشمس وليس على الحساب الفلكي. كذلك العشاء لا يؤذن له إلا بغروب الشفق الأحمر. هكذا هو التوقيت الشرعي. الحساب الفلكي قد عرض لبطلان الصلاة من كثير من المسلمين الذين يعتدون بالحسابات الفلكية، ولذلك فنحن نقول ففروا إلى الله، فروا إلى شريعة الله، ولا تشرعوا للناس شيئا لم يكن مذكورا من قبل. وفي ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا ما يسر الله. فضيلة الشيخ، يوجد عدد كبير من الأسئلة، نرجو من فضيلتكم الاختصار لكي نستوعب أكبر عدد من الأسئلة، والله يحفظكم. فضيلة الشيخ، يوجد عدد كبير من الأسئلة، نرجو من فضيلتكم الاختصار لكي نستوعب أكبر عدد من الأسئلة، والله يحفظكم. الآن يوجد قسمين من الناس في رمضان هنا في أمريكا. القسم الأول يسألون ويقولون نخبركم يا شيخ أننا اجتهدنا وعملنا ما بيسعنا لكي نرى هلال بداية رمضان، ولكننا لم نستطع، ومن ثم اتبعنا إحدى المنظمات العاملة في الحقل الإسلامي في أمريكا، وبدأنا الصيام اعتمادا على قرارهم، ولكن اتضح فيما بعد أننا بدأنا الصيام متأخرين يوما كاملا. لذا نرجو منكم يا شيخ إبداء رأيكم في هذه المسألة، وهل يجب علينا قضاء هذا اليوم أم لا، وجزاكم الله خيرا. الذي أراه في هذه المسألة أن هؤلاء الذين قاموا على الحساب الفلكي أن ينظروا أقرب بلد إسلامي دخلوا في الصيام على الرؤية الشرعية، إذا صاموا معهم وأفطروا معهم وتبين أنهم قد أفطروا يوما أو أكثر، فعليهم أن يقضوا هذا اليوم بعد عيد الفطر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد. وقد تبين مما ذكرته آنفا أن الاعتماد على الحساب الفلكي لإثبات الهلال أمر غير مشروع إطلاقا. نعم. القسم الثاني يقول من صام يوم الاثنين اتباعا لرؤية الهلال فكيف نفعل في يوم العيد، هل نتبع الرؤية أم الحساب؟ وإذا كان عندنا من صام الاثنين ومن صام الثلاثة فكيف يكون يوم العيد؟ هل يكون يوم أم يومين؟ العيد عيد الفطر إنما هو يوم واحد، فإذا هؤلاء قاموا 29 يوما فصيامهم كما سبق ذكره في الحديث أن الشهر قد يكون 39 يوما، فصيامهم كامل إن شاء الله. أما إن قاموا 28 يوما فلا بد لهم من قضاء ذلك اليوم بعد العيد. بعد العيد أقول من صام 29 يوما ف فهو قد أدى الشهر الواجب عليه. أما من صام 28 يوما فعليه قضاء يوم واحد. أما يوم العيد الذي هو عيد هذا الصائم الذي ربط صيامه مع رؤية الهلال وليس مع الحساب الفلكي فهذا العيد لا يجوز صيامه لما ثبت في أحاديث كثيرة النهي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد. الشيخ جمال سعيد من مدينة شيكاغو يسأل السؤال التالي ويقول نحن نصلي في مسجد كبير ويصلي معنا عدد كبير لا يتسع المسجد لهم ودرجة الحرارة خارج المسجد باردة جدا ولا يستطيعون الصلاة خارج المسجد، هل نستطيع أن نصلي الصلاتين للعيد وصلاة واحدة تكون الساعة التاسعة والصلاة الأخرى تكون الساعة العاشرة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا كان الأمر كما جاء في سؤال السائل فالقاعدة الشرعية تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أيمكانهم أن يصلوا الذين لم يتمكنوا من الصلاة مع الجماعة الأولى صلاة العيد أن يصلوها بعدهم مرة ثانية بالنسبة إليهم. أما الذين صلوا الصلاة الأولى فلا ينبغي لهم أن يكرروها. نعم. هناك بعض الأسئلة حول زكاة الفطر. السؤال الأول يقول هل يجوز إخراجها نقدا وفي حالة الجواز فما هو الدليل؟ لا نرى جواز إخراج النقود مكان ما فرض الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام الذي كان معروفا يومئذ، لكننا نرى أنه لا مانع من إخراج الطعام الذي هو طعام أهل البلد بشرط أن يكون مما يتخذ قوتا كالأرز مثلا والسكر ونحو ذلك مما هو قوت أهل ذلك البلد. أما من كان يعيش في بلد لا يزال أهله يطعمون ويدخرون كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام التمر والزبيب والأقط ونحو ذلك فلا نرى الخروج عن النص إلا إذا لم يكن هناك من يطعمه من يطعم ما جاء ذكره في النص مما ذكرت بعض الأمثلة آنفا، وإنما يخرج بديلها مما هو قوت أهل ذلك البلد. أما النقود فلا يجوز إخراجها وإن كان قد رأى ذلك بعض العلماء المجتهدين فهو مأجور على ذلك على كل حال، لكن جمهور العلماء والنص الشرعي الذي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقة الفطر طاعا من طعام إلى آخر الحديث هذا النص يجب التزامه حرفيا ما أمكن، وإذا كان لا يمكن تقديم ذلك في بلد ما فإنما يخرج البديل من الطعام وليس من النقود. هل يجوز إخراجها في غير بلد المتصدق؟ إذا كان المخرج وكل شخصا في غير بلده أن يخرجها الوقت الجائز إخراجها شرعا فيجوز، وبحاجة وبخاصة إذا كان أهل ذلك البلد فقراء وأهل بلد المزكي ليس فيهم فقراء. يا شيخ بعض المراكز تعلن عن استقبال الزكاة من بداية شهر رمضان، هل الأفضل دفعها مع بداية شهر رمضان أم تأخيرها إلى نهاية شهر رمضان؟ لا لا، يفهم الجواب من كلام السابق التوكيد جائز ولكن الاحتياجات لإخراجها في أول رمضان أو في منتصفه أو في أواخره هذا خلاف السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد، والمقصود هو التوشيع على الفقراء يوم العيد، أي إخراج الصدقة قبل ذلك بأيام قد تقع صدقة مطلقة، كما جاء الإشارة إلى ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة للصائم وطعمة للمساكين، فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. الأمر هنا إنما هو بإخراج صدقة قبل صلاة العيد، فمن أخرجها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات، كذلك من أخرجها في رمضان فهي صدقة من الصدقات. فعلى المسلمين إذا أخرجوها بأنفسهم أن يلاحظوا هذا التوقيت الشرعي، وإذا وكلوا غيرهم أن ينبهوهم بضرورة التزام هذا التوقيت الشرعي، أي إعطاء صدقات الفطر لبعض الجمعيات الخيرية هذا أمر لا بأس فيه، ولكن على القائمين على هذه الجمعيات أن يلتزموا هذا التوقيت الشرعي، وإلا لا يكونون قد أدوا الأمانة ولم يضعوا الصدقة في وقتها المشروع. نعم. سائلة تسأل وتقول: نحن نساء مسلمات نرافق أزواجنا هنا في أمريكا، وأحيانا نشتاق إلى أهلنا وذوينا، وأزواجنا مشغولون بالدراسة، فما حكم لو أرادت الواحدة منا أن تسافر لوحدها مثلا من مدينة نيويورك إلى بلدها مباشرة من دون محرم؟ لا يخفى على كل طالب علم أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر سفرا مطلقا، سواء كان 3 أيام بالمراحل المعروفة قديما أو أقل من ذلك. فالصواب من أقوال العلماء أن مطلق السفر كما يجوز فيه القصر والجمع كذلك لا يجوز فيه للمرأة المسلمة أن تسافر بغير محرم، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يجوز لمسلم أن يأخذ هذه القاعدة مطلقة، فهي مقيدة بقول العلماء الضرورات تقدر بقدرها. أما أنها اشتاقت إلى أهلها إلى أبيها وأمها وذويها هذا ليس ضرورة يستباح بمثلها ما حرم الله تبارك وتعالى، لذلك نحن ننصح هذه النساء المسلمات أن يصبرن وأن يلتزمن المقام مع أزواجهن حيثما كانوا، لكننا ننذرهم بضرورة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام رجالا ونساء. نعم. وصلت أسئلة كثيرة حول المرأة في هذه البلاد. سائل يقول: ما حكم صلاة النساء خلف الرجال في مكان صغير في المسجد، مع العلم أن في مكان معزول مثل غرفة أو خلافه، ما حكم ذلك؟ إذا كان المكان ضيقا ولكن لا يختلط صف النساء بالرجال لا بأس من صلاة النساء مع الرجال في هذا المكان الضيق، ولكننا نذكر بأن صلاة المرأة ببيتها خير لها من صلاتها بمسجد المسلمين حتى ولو كان واسعا، لأن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تحض النساء على أن يلتزمن صلاة الفرائض في بيوتهن، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. إنما كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصدن الصلاة في المساجد، وبخاصة في المسجد النبوي، يشهدن الخير ويشهدن العلم، وبخاصة إذا كان المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحط النساء في زمانه أن يصلين في بيوتهن. فإذا دار الأمر بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في مسجد قومها لكي تدرك في هذا المسجد علما وموعظة، فلا شك أن صلاتها والحالة هذه في المسجد خير لها، ليس لخصوص الصلاة وإنما لخصوص العلم. ومع ذلك فإنه يشترط للنساء اللاتي يخترن الصلاة في المساجد أن يخرجن متسترات بجنابيبهن، لقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن، يدنين عليهن من جنابيبهن. أما إذا خرجت المرأة متبرجة كاشفة عن شيء من عورتها، فحينئذ يجب عليها أن تقر في بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الصلاة في المسجد ولو لقصد تحصيل العلم. ومن أجل ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه هذا تقول السيدة عائشة في زمانها ولم يكن في زمانها من هذا التبرج المشاهد اليوم بعض النساء، ومن تلطيخ وجوههن بما يسمى اليوم بالمكياج وحمرة البودرة ونحو ذلك، فهذا شر مما حدث في عهد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك نحن ننصح المسلمات حقا في أي بلد كنا أن لا يخرجنا إلا متجلبات كما أمر الشارع الحكيم إلى المسجد، وبشرط أن يكون في المسجد فائدة علمية لا يمكنهن أن يحظين بها إذا ما لزمنا الصلاة في بيوتهن. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.